في رواية صحيح مسلم صريحة قال وماءه أشد بياضا من الورق. إيش الورق؟ الفضة. طب هنا العلماء يقولون لها متعتان، المتعة الأولى متعة النظر أشد بياضا من اللبن. وأنت تعلم البياض دايما يأخذ باللبات، البياض يأخذ بالأبصار، لذلك كان الإنسان يقول البياض من أحب ثيابكم البياض فتكفنوا فيه الموت، ولذلك كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المرء من الثياب البيض من الثياب. وعمر الخطاب كان يهيب بالعلماء أن يكونوا على مثل هذا الثياب، الثياب البيض لها ما لها من الهيبة ولها ما لها من الوقار والسكينة. لذلك قال أيها العلماء تعلموا العلم وتعلموا له الوقار، باللون أيضا يكون فيه السكينة ويكون فيه الوقار. أنت لما ترى الفضة إذا ضربت فيها الشمس ماذا يحدث؟ لمعان وبريق عديد، وايضا اللبن والثلج، الثلج اشد، الثلج اشد. ذلك مثلا لما وصف لون الحوض او الماء التي في الحوض قال مثلا باوصاف ثلاثه، هي اشد بياضا من الثلج، وهذه رفعه في البريق واللمعان، قال اشد بياضا من الورق من الفضه، لانه لو كانت الشمس وضربت في الماء فانها تعطي كما قلنا كاللآلئ بريق عديد ولمعان عديد. وقال ايضا اشد بريقا من ايش؟ او اشد بياضا من الورق من اللبن من الثلج. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يعني الهيئه او الشكل او لون الماء الذي ينزل من نهر الكوثر. ثم وصف الطعم فقال صلى الله عليه وسلم احلى من العسل. وانت تعلم ان العسل هو من اعظم انواع الانواع التي فيها الحلاوه زائده، كما قال الله تعالى قال عن العسل، قال عن النحل، قال يخرج من بطونها شراب، من بطونه شراب مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس. العسل بالذات هو الذي جرى من سلم وحدا من سلم أن يجلس عند إيش؟ عند زينب عندما أطال عندها الجلوس، وهذا الذي حدا بعائشة وأن تصور صائرتها وأن تأتي بحجبها، وثم بعد ذلك يعني كادت لنا السلام كيدا عظيما من اجل الا يجلس عند زينب. معروف ان الروايه كانت عن حفصه والروايه كانت عن زينب يجلس هناك، فقالت عائشه لتنهي المساله علمت ان استفسرت، فعلمت ان السلام ما يجلس طويلا لشيء ما الا لانها تقدم له العسل، وان السلام يحب الشيء الحلو يحب العسل. فقالت عائشه فقالت له سوده وقالت لحفصه اذا دخل عليك فقولي له اكلت مغافيل. طبعا قصه مشهوره جدا انا تركتها عليكم، وحتى يعني كل واحده تقول اكلت مغافير يقول لا ما اكلت المغافير، فتقول قولي له جرست نحله الايش العرف، يعني هذه الشجره النحله اخذت منها، لذلك هذه الرائحه التي لا يحبها المرء. وطبعا الاسلام كان يحب ان يكون على رائحه طيبه، دائما يحب الطيب والمسك، ونهى عن رد العود، وكان اذا دخل تسوق. فقال الاسلام ما اكلت مغافير، قالت اذا قد جرست نحله العرف. فلما دخل على سوده من خوفها من عائشه قالت على الباب تريد تقول له اكلت مغافير، لان عائشه واقفه تقول ها تقولي ولا لا تقولي. فلما دخل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ما هذا اكلت مغافير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال جرست نحله العرف. فنظر اليها متعجبا، فلما دخل على عائشه وهذه المساله بقى قد انتهت هنا، فقالت لها عائشه اكلت مغافير؟ قال لا، قال اذا جرست نحله العرفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل مغافير مره ثانيه، يعني لا اجلس عند ايش زينب مره. المهم غير المقصود ان العسل هو يعني اشد الاطعمه حلاوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعمه احلى من العسل، وهو يخاطب العرب ويعلم انهم يحبون جدا العسل، فقال طعمه احلى من العسل. ثم تكلم عن الوصف الثالث اللي ايش؟ نظرت الى اللون والطعم يبقى لك الريح، فقال ورائحته اطيب من المسك، ودي دلاله ايضا على ان افضل الطيب هو المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رائحته اطيب من المسك، رائحته اطيب من المسك. ثم تكلم عن التزام الامه، هذه امه مفوجه، هذه الامه هي اعظم الامم وهي اكثر الامم دخولا في الجنه، وهي يعني الامه المرحومه، الامه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون الاولون، اكثر الامه في اكثر الامه دخولا الجنه هي هذه الأمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ كبروا. أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ شطر أهل الجنة؟ ثلثي أهل الجنة؟ كبروا. فعمر الخطاب كبر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يحسو ثلاث حسيات الجنة. أنت لك بقى تخيل أو لا تتخيل، الآن أنت شطر الجنة تدخل الجنة، الأمة هي شطر الجنة، ثم يحسو الله

تقليل من الشأن وتقليل من ايه؟ من العدد. تقليل من الشأن وتقليل من العدد. وهذه من الأهمية بمكان للرد على الروافض الخبثاء الذين يقولون لا ارتدوا أكثرهم ارتد. نقول تأتيكم الرواية الأخرى قال أمتي أمتي يختلجن يبعد الأمة أكثر الأمة من المبتدعة. وإلا بعد نفسها من كثرة البدعة والفتن أصلت برأسها. وأن أهل البدعة يعني على كثرة كثيرة حتى بعض الأناس وبعض الأناس ستفهمون. فالأناس الأولون يقولون الأناس الآخرين يعني النبي قال ستفترقون على 73. يا أولاد انتوا افترقتوا على اكثر من 73 ازاي؟ حتى خلفتوا النبي في الفرقة. فهذه مصيبة. المسألة اعوص مما تكون. هو الحق ولو يفهم سيقول له ان 73 ستفترق ايش؟ تتشعب لها فروع كثيرة تشعب تبقى الاف الاف. الغرض المقصود ان الفتن تكثر بعد المسألة. ولذلك المسألة قال يأتي زمان اللي الذي بعده شر منه. فهؤلاء يختلجون من بين يدي المسلم. فيقول المسلم أمتي أمتي. فيها دلالة على عدم علم الغيب. أن المسلم لا أعلم الغيب. وفيها أيضا إشكال على المسلم قد أعلم حذيفة. قد أعلم حذيفة أسماء المنافقين. فكيف يقول أمتي أمتي؟ فيقول الله تعالى لا تدري ما أحدثه بعدك. فنقول هذا ليس فيه إشكال. ليش؟ لأن المسلم علم بعض أسماء أو أسماء بعض المنافقين فأعلم حذيفة. حتى قال عمر الخطاب أتماني لك أتماني لك. قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. فقط بعض. أما الباقي لم يعلمه من سلم. قد قال من سلم ومن أهل المدينة إيش؟ مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه. وأيضا قد قال الله جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لم يكن يعلم هؤلاء. لكن الصدمة الكبرى أن من سلم بعدما كان يدافع صار يدعو يا لوين أهل البدع والضلالات. يا لوين المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينافع يدافع يريد أن يشفع ربي أمتي أمتي يا محمد لا تدري ما حدث بعدك. فماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي. بعدا بعدا لمن بدل بعدي. أهل البدع على خطر عظيم. الذين يبتدعون في دين الله جل وعلا على خطر عظيم. فإنهم تنالهم دعوة النبي على عرصات يوم القيامة الذي يشفع للجميع. يعني يحرمون شفاعة النبي وهو الذي يشفع للجميع. فيقول سلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فيختلجون من بين يدي النبي سلم فيلقون في النار. نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الخزان. تكملة الباب ان شاء الله يكون في الغد.